عظيم في عطاياه، احفظ لي ربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان إنه الله. إنه الله سبحانه وتعالى، ما أجمل وأحلى الحديث حينما يكون عن الإله سبحانه. وفي هذه الليلة نكمل ما كنا نتكلم عليه بالأمس، كنا نتكلم عن اسم الرؤوف، وقلنا بأن الرؤوف أرق معاني الرحمة، أرق وأعلى معاني الرحمة وأسمى معاني الرحمة، وليس معها ألم وليس معها توجع. أما الرحمة فهي عبارة عن الخير، ويكون دائما في المآل ويكون دائما في النهاية، وربما يكون معها بعض الآلام أو بعض الأوجاع. ولذلك الرأفة أسمى المعاني وأدق المعاني. لا، خد بالك بقى، بعض العلماء لما أراد أن يفرق بين الرؤوف والرأفة والرحمة قال لك إيه؟ قال لك كلمة حلوة قوي، قال لك الرأفة وقاية والرحمة علاج. إيه بقى دي وقاية وإعلاج؟ الرأفة بيجعل لك وقاية حتى لا تقع فيما يؤذيك. أنا فاكر واحد من السلف قاعد مع واحد تاني بيتكلموا مع بعض يعني، فبيقول إيه؟ بيقول الأول للثاني، بيقول ما دخلت في شيء إلا واستطعت أن أخرج منه. يعني ما وقعش في زنقة ووقع في موقف محرج إلا وعرف إزاي يخرج منه. فقال له الثاني كلمة جميلة قوي، عارفين قال له إيه؟ قال وأنا ما دخلت في شيء أصلا أريد أن أخرج منه. يعني ما هو ده النصح هنا، مش تخرج وتقع في المطب وبعدين تخرج، لا، ازاي ما تاخدش المطب اصلا وازاي ما تقعش اصلا. ولذلك لما انسان يقع وبعدين يرجع، ربنا رحمه، خدوا بالكم. لكن لما انسان يجعل له وقايه، خدت بالك، ما يقعش اصلا في الشر، ما يقعش اصلا في السوء، لا يحدث له مثل هذه الامور، هي دي بقى الرأف، دي اللي احنا بنتكلم عليها. لذلك تتعجب في شريعه الاسلام حينما تنظر إليها بعين الرأفة، بقى بتستنبط الرأفة منها، تجد رأفة الله تبارك وتعالى. شوف، عشان ما تقعش في الزنا، والزنا ده مهلك، يقول لك إيه؟ غضوا من أبصارهم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقطع لك على الطريق على طول، ويفرض الحجاب على المرأة، ويحذرك أن تختلي بالمرأة، وما اختلى رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان، ويخلي المرأة ما تتعطرش لما تيجي تخرج من البيت، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. شوفوا، خدوا بالكم من الضوابط دي كلها ليه؟ دي رأفة، رأفة بيكوا بيها علشان ما يبقاش قدامك سبيل للوقوع في الزنا، وما قدامها سبيل للوقوع في الزنا. ربنا سبحانه وتعالى، والكلام ده مش في الزنا بس، في السرقة، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ مالك ويرقب بك، خدت بالك، يأتي بقى التحذير عن السرقة وحد السرقة، ويحرم أكل أموال الناس بالباطل، ويحرم الغش، ويحرم الاحتكار، ويحرم كل الكلام ده ليه؟ عشان بيرقب بيك، يرقب بيك عشان ما تقعش فيما يتعبك. يعني شوفوا العالم الآن بيضج بسبب الربا، خسارات خسارات خسارات، وابنك تفلس، كل الكلام ده ليه؟ ما ربنا سبحانه وتعالى رأف بنا وحرم علينا الربا من البدايه، ما ندخلهاش، لكن يدخل ويخسر وينحسر ويتعب ويستلف ويستدين ويدمر، كل الكلام ده ليه يا اخواني؟ شوفوا شريعه ربنا سبحانه وتعالى والرأف، فابعدك عن كل ما يؤذيك. اوعى تفكر انه لما يحرم عليك الخنزير بيحرم عليك شيء فيه مصلحه ليك، ولا لما يحرم عليك الميته بيحرم عليك شيء فيه مصلحه ليك. لا لا لا لا لا، لا يحرم عليك الا ما فيه مضرتك، وكمان لا يبيح لك الا ما فيه مصلحتك. بيفرض علي الصلاه ليه؟ انت هتتعب ولازم تبقى موصول بربنا، وتحتاج الى زاد، وما تنشغلش بالجسد بس، وتحتاج الى تغذيه الروح، ما هو في رأفه يا جماعه. ومن رأفة الله تبارك وتعالى إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يخبرنا بأن امرأة دخلت النار في هرة الله حبستها، حتى رؤوف بالهرة، إيه عشان اوعى تقع في دي، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. عشان كده نقرأ في القرآن الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ونيسرك لليسرى. شو التيسير؟ لا، اتوضى، مش قادر اتوضى، اتيمم، مش قادر اتيمم، صلي كده على حالك. الله اكبر، اجي رافه رافه رافه، خدوا بالكم. طب ايه رايكم بقى المريض اللي يصوم وهو مريض ويؤخر صحته؟ لا، ربنا ما يامرش ركش بكده. ده اسمع، ربنا يرقب بيك يا مريض ويقول لك اوعى تلقي بيدك الى التهلك، افطر وفي عده من ايام اخر لما يشفيك ربنا سبحانه وتعالى بأقضي. وانت يا حامل وانت يا مرضع ما تجهديش نفسك، اللي لقيتي فيه اجهاد وفيه تعب ممكن تفطري وتطعمي عن كل يوم مسكين. ما دي رأفه يا جماعه، ما كل دي رأفه. الصلاه الرباعيه في السفر تبقى ثنائيه، ويجوز ليك الجمع في حال المطر والرياح الشديده والسفر. ما دي رأفه يا جماعه، ما كل دي رأفه. ربنا سبحانه وتعالى بيرقب بينا. لو دخلنا في احكام الزواج والطلاق، ودخلنا في احكام البيوع والإجارة، ودخلنا في احكام الشريعه، رافه رافه. انت طب ايه رايكم بقى اليوم الاخر؟ رافه من ربنا بينا. لا، اليوم الاخر، اه والله العظيم. عارف ليه؟ واحد مظلوم هيموت من الغاز، نقول له استنى، انت ايه، انت مظلوم، اه مش عارف تجيب حقك في الدنيا، اه في يوم اخر، اطمئن اطمئن هتاخد حقك. هلا يبقى مطمئن، ايه ما خدتش حقي هنا هاخده هناك، حسنات وسيئات، مطمئن. ايوه، والظالم، الظالم يعرف انه هيتاخد منه الحق، ان لم يكن في الدنيا هيبقى في الاخره. ما دي رأفة يا جماعه، لما يبقى في مثل هذا عشان يخوف الناس ويراهب الناس، يبقى البني ادم ما يقعش في الظلم، ولو وقع يرجع يراجع نفسه ويراجع حساباته مباشره. لذلك اخواني، رأفة الله تبارك وتعالى موجوده في شريعته، موجودة في كونه. والله العظيم حتى في الكون، في الأمور الكونية، رأف بنا رأفة. طب أنا هقول لك على حاجة، ليه خلى الأكسجين، نسبة الأكسجين في الهواء 27%؟ طب ما تخليه 50%. لا، تعالى ولع عود كبريت ولع فيك. طب خليه يقل عن كده، لو قل عن كده الناس تموت، تموت، مفيش تنفس. ما رأفة حتى في الهواء بيرقب بيك، اه بيرقب بيك. لا، ويجعل لك سنون أسنان، ويجعل لك أنياب، ويجعل لك دروس، وكل واحدة لها وظيفة. ليه؟ بيرقب بيك. ويجعل لك معدة، والمعدة دي تاخد أشياء وتعصر وتعمل عصارة. ليه؟ بيرقب بيك. ويجعل لك الكبد عشان يحجز السموم، بيرقب بيك. وانت ممكن تلخبط في الأطعمة، والسكر ده ممكن يتعبك، يعمل لك أنسولين عشان يفرز ويحرق السكر الزايد. يا الله، والله العظيم حتى في الخلقة يرقب بينا. انت عارف حتى لما خلق لي عيني رأف بيه سبحانه وتعالى. العين الواحدة، بص كده بعين واحدة، بص كده بعين واحدة، ما تشوفش إلا طول وعرض بس. إزاي تشوف طول وعرض والبعد الثالث العمق؟ تشوفها بالعينين. بيرقب بيها يا جماعة، بيرقب بيها. فالله تبارك وتعالى رؤوف في شريعته. لكن هل يا ترى الرؤوف ده له أثار علينا؟ له أثار علينا؟ آه، شوف الأم لما تحوط على أولادها لا تريد أن يصيب أولادها أي أذى، ولا الأب؟ خليك رؤوف بعيالك، بزوجتك، خليك رؤوف بإخوانك، خليك رؤوف مع الناس، خلي عندك رأفة، خلي عندك رحمة بالناس. لكن في ناس أعوذ بالله، وإحنا قلنا أن الرأفة أسمى معاني الرحمة وأعلى معاني الرحمة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ده اسمعوا ليه، شوفوا من التيسير. النبي عليه الصلاة والسلام بأداة حصر إنما يقول: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لازم يكون في رأفة في تصرفاتنا، في أقوالنا، لا تكن فظا ولا غليظا ولا منعدم الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الصبيان الصغار، يقول أحد الناس: لي 10 من الأولاد ما قبلت فيهم واحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك. فاسم الرؤوف ده يحببك في الإله سبحانه وتعالى، أنه رأف بك ويزيد المحبة في قلبك للإله سبحانه وتعالى، ويجعلك صاحب رأفة وصاحب رحمة ولي جانب مع الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر فالله